أخ سؤال صغير عن الصلاة نعم. إذا سمحت يا شيخ. إذا كان فقد الرجل الوضوء وهو في أثناء الصلاة مثلا في الركعة الثانية، ما هو حكمه وكيف يفعل، وهل تحسب له الركعتين الأولانيات، وكيف يتم صلاته؟ جزاك الله خير. إذا انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فهي المسألة للعلماء قولاً. الأول أن الوضوء طبعاً انتقض، وبناء على ذلك الصلاة بطلت. وعليكم السلام. القول الثاني، الوضوء انتقض لكن إذا تيسر له تجديد الوضوء يبني على ما مضى من صلاته، يعني أي ما مضى من صلاته صح، وعليه الإتمام بتجديد الوضوء. فإن تيسر له تجديد الوضوء أتم صلاته، وإلا ذهب إلى داره أو دكانه وتوضأ وعاد الصلاة. تحسب له صلاة الجماعة معناته إذا كان في الجماعة هو؟ نعم. جزاك الله خير. سامحني يا شيخ على هذاك السؤال تبع الفرق. عفوا، بارك الله فيك. سامحك الله. نعم. بالنسبة